كيفية يطوف بالكعبة 7 أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبعدها يتوكل على الله ويمشي. ما في سعي. نعم. يقول السائل: ما هو ميقات الذي يسكن الآن بمكة؟ هل يحرم من مكة أم من مكان آخر؟ يسأل الأخ ويقول: ما هو ميقات اللي يسكن الآن في مكة، سواء المكي أو الإنسان اللي ساكن في مكة ينتظر السفر؟ إذا أراد أن يأخذ العمرة فإنه يخرج من الحرم إلى الحج، يعني لا بد في العمرة أن يجمع بين الحرم والحج، فلا يأتي بالعمرة من الحرم وإنما يأتي بها من الحل. وأقرب ذلك التنعيم اللي يعرف الآن عند الجميع من مسجد عائشة، وهذا يعني مهيئة لها الطرق ومهيئة لها أيضا التبسات، فهو أقرب شيء. لكن لو اعتمر من عرفات ولا من الشميسي اللي هو الآن على طريق جدة فلا شيء فيه، المهم أن يكون، أو من الجعرانة على طريق الشرائع فلا مانع من هذا لأنه خارج الحرم. المهم لا بد وأن يخرج من الحرام، هذا بالنسبة للعمر. نعم. يقول السائل: ما حكم من يؤجل عمره؟ والدليل على هذا أيضا قبل أن أخلص من السؤال الأولاني أنه لا بد أن يكون خارج الحرم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من منى ليلة 14 ونزل بالأبطح قرب مقبرة المعلات هناك وطلبت من عائشة العمرة، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فلو كان يجزي الإحرام من الحرم لأمرها أن تحرم من الأبطح لأنه قريب جدا يعني، لكن أرسلها مع عبد الرحمن وبات الرسول ينتظرهم تلك الليلة حتى فرغوا من العمرة. فلما جاءوا إليه وقال: فرغتما؟ قال: نعم. فأمر الناس بالرحيل ونزل إلى الكعبة المشرفة وطاف بها طواف الوداع وصلى بالناس صلاة الصبح، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم. يقول السائل: ما حكم من يؤدي العمرة لأحد الأبوين في الحياة مع عدم استطاعته؟ إذا كان الأبوان، يسأل الأخ ويقول: ما حكم من يؤدي العمرة عن الأبوين في الحياة مع عدم استطاعتهما؟ إذا كان لا يستطيعان فلا مانع أن يعتمر عن كل واحد منهما عمرة، لا يشرك الاثنين في عمرة واحدة، وإذا قدر لهم أن يقدرا فيعتمر بأنفسهم. نعم. يقول السائل: حجة مفردة هل تجب عليه العمرة أم لا؟ إذا يسأل السائل ويقول مقرنة. شخص حج مقرن مفردا ولا مقرن؟ مفردا مفرد. حج مفردا هل يجب عليه العمرة؟ إذا لم يكن، لم يسبق له أن اعتمر يعني هذه الأيام ولا قبلها، فنعم يجب عليه العمرة، لأن العمرة واجبة كالحج، وإذا لم يأتي بها قبل الحج يأتي بها بعده. لكن إذا كان سبق وأن اعتمر فلا يكفي، أو في إمكانه أن يسافر ويأتي بعمرة ينشئها من بلده فلا مانع من ذلك أيضا. نعم. يقول السائل: بعد الانتهاء من مناسك الحج ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت للعمرة وأكملت مناسكها، إلا أنني نسيت حلق الشعر أو التقصير وتحللت من الإحرام، فما الحكم؟ هذا قبل الحج ولا بعده؟ وين السائل؟ بعد الحج. بعد الحج. بعد الحج عليك أن تقصر الآن وتحلل، ولا شيء عليك. هل أهلك معك؟ أحدك الحمد لله، بس تقصر الآن، لو صبت الآن تروح تحلق وتقصر، ولا في عليك. يقول السائل: هل يسمع الميت ما يقال له عند قبره؟ يسأل الأخ ويقول: هل يسمع الميت ما يقال له عند قبره؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا، يعني لا يسمع، قد يسمع شيء مثل كون يسمع قرع النعال، لكن هل يعني لو كل من يسمع؟ الله أعلم، لا، هذه أمور غيبية ما نعرف منها إلا ما جاءنا به الدليل، واللي جاء أنه يسمع قرع النعال إذا ولوا عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فينبغي للإنسان، الناس إذا خرجوا مع جنازة ودفنوها أن يكون يسأل الله أن التثبيت، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، هكذا ينبغي يقال. لكن ما يصح التلقين، كان يقال يا فلان قل لا إله إلا الله، قل نبي محمد، شد حيلك، هذا كلام ما له أصل عند العامة. نعم. يقول السائل ما رأيكم في قراءة القرآن على الميت في بيته أو على قبره؟ أما قراءة القرآن على المحتضر كان يقرأ عليه ياسين عند الاحتضار فهذا له أصل، وقراءة القرآن عليه إذا كان مريض أيضا لأن هذه رقية. أما قراءة القرآن بعد وفاته في بيته أو في قبره فلا أعلم له أصل، وإنما المشروع للميت الدعاء والصدقة عنه، هذا المشروع بحق. أما كونه والله يجمع ناس يقرؤون ولا يقرأ إنسان على ميت أو على القبر فهذا من البدع، ما له أصل. لكن المشروع في حق الميت الدعاء له والصدقة عنه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. كذلك أيضا الحج والعمرة والأضحية بإذن الله كلها تنفع وسائل القرب. نعم. يقول السائل ما رأيكم في تقبيل جدران الكعبة المشرفة الشريفة، وما ثواب صلاة الفرد في المسجد الحرام وكذلك السنة؟ أما تقبيل الكعبة المشرفة فهذا غير مشروع، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام تقبيل إلا بالحجر الأسود، والشرع ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تقبيل الحيطان الكعبة هذا ما له أصل من البدع، لكن تقبيل الحجر الأسود نعم هذا مشروع إذا تيسر، ولا في مزاحمة ولا مضايقة. وأما الصلاة في المسجد الحرام قد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد في المدينة، خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة. فهذا يعني فضل الصلاة في المسجد الحرام، واللي يظهر أنه يعم الفرض والنافلة، يعني الكل يسمى صلاة. إذن على العبد ما دام هنا أن يحافظ على الصلوات المكتوبات وأن يكثر من النوافل ما أمكنه ذلك، فإن هذا نص صريح صحيح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بمئة ألف صلاة. لكن اتفق أهل العلم على أن من عليه صلوات يعني تحتاج إلى أداء إلى قضاء ما يكفي لو صلى وحده، يعني عليه مثلا كذا من الصلوات يقول بصلي صلاة تكفيني، لا، هذه مضاعفة في الأجر، في الأجر فقط، لا أنها تجزي عن صلوات على الإنسان، لا، هذا ما قال أحد منا. نعم. هل الصدقة فيها ألف شيء؟ أما الصدقة وسائر الأعمال فلا أذكر فيها نص صريح في أنها تضاعف من دلالة تضعيف، لكن ذكر أهل العلم أن أفعال القرب كالصدقة والصيام والذكر وتلاوة القرآن أنها تضاعف، لكن هل هي في العدد كمضاعفة الصلوات؟ الله أعلم. ورد في حديث ذكره ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف أن من صام رمضان في مكة كتب له مئة ألف رمضان، لكن حديث ضعيف. على العموم الحسنات تضاعف والسيئات تعظم، وعلى العبد أن يبذل ما يستطيع من الخير، وإن شاء الله تعالى عند الله لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى كل شيء محفوظ لك يا ابن آدم. نعم. يقول السائل حرمت أنا ووالدتي بنية الإحرام بالتمتع، ولما همت والدتي بالطواف طافت شوطين ثم تعبت فوكلتني فطفت عليها وسعيد، فهل يلحقني دم؟ لا، طوافك وسعيك عنها غير مجزئ، وعليها أن تطوف فيها. وإذا كانت متمتعة ولم تطوف ولم تسعى ثم حجت من عامها معناه تكون أدخلت على الحج على العمرة وصارت قارنة. لكن عليها أن تطوف للإفاضة وللسعي. أيوة. وأنت؟ نعم. أنت أمك طافت الإفاضة؟ أمي لما جيت تمتع طافت شوفين ما يتعب. إيه بس ما يصح أن تطوف عنها. هذا العمرة ولا بالحج؟ هذا في العمرة لما جيت. إيه. لا هنا. وتو طافت بالحج بعدين. طافت هي. طافت إفاضة. وسعت. لحظة في الأول أنا لحظة والدك معها ها؟ أبوك معها لا مش يعني زوجة مو معها يعني ما عندها زوج ما عندها. الحمد لله تصير الآن قارنة نعم. تصير قارنة وإن شاء الله حجها وعمرتها صحيحة لكن يعني ما يصح أن أحد يطوف عن أحد ولا يسعى عن أحد بل إذا مريض يسعى يسعى به محمول النيابة في الرجم بس نعم. يقول السائل إذا مات إنسان في عمله بحادث آلة وتهشم اسمعوا يا أخوان جزاك الله خير يقول السائل اسمعوا يا اكتب لي عندك من حلال اشتريحوا اشتريحوا يا أخوان جزاك الله خير ايش رقم الفين ترجعنا حرين الله يجب يقول السائل إذا مات إنسان في عمله بحادث آلة وتهشم فهل يغسل ويصلى عليه؟ إذا مات إنسان والعياذ بالله في حادث إما حادث سيارة أو حادث مثلا في عمله أو حريق ولا أمكن يعني لو غسل تمزق فهذا لا يغسل بل ييمم يعني التيمم يعني يضرب تراب مثلا مرة وباليدين ويمسح بها على وجهه ويديه ويكفي هذا إن شاء الله ييمم ولا يحتاج إلى تغسيل هذا مثل في جروح مثل في يعني مثلا جاي مثلا حادث ما يمكن أو حريق والعياذ بالله أو غير ذلك من الأمور خلوكم معي يا أخواني جزاكم الله خير الحاصل أنه ييمم إذا ما أمكن تغسيله فييمم وهذا الذي يستطاع نعم يقول السائل هل يقول نعم ييمم ويصلي عليه إذا يمم صلي عليه كفن وصلي عليه ودفن نعم. يقول السائل هل يجوز تقبيل الحجر الأسود دون الطواف؟ لا هو يشرع مع الطواف لأن المشروع الطواف فمن طاف شرع له التقبيل وإلا فلا لأن الرسول قبله وهو يطوف ومسه بيده عليه الصلاة والسلام وهو يطوف وأشار إليه بيده وهو يطوف فإذا مشروعية هذا العمل في الطواف. يقول السائل ماذا يجب على من تأخر في عرفات إلى قرب الفجر؟ ويجب عليه أن يسرع إلى مزدلفة عسى لا يكون فاته النبي يجب عليه المبادرة والخروج من عرفة إلى مزدلفة لعله يدرك جزءا من الليل فإن لم يدرك مزدلفة وكان معذور إما بتعطل السيارات في الخط أو لعذر من الأعذار المقبولة فلا شيء عليه اتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم. يقول السائل ما حكم الشرع في حاج اشترى بعض الهدايا والاقمشه قبل ان يطوف طواف الوداع؟ لا مانع منه اي مانع لا يشتراها قبل طواف الوداع طيب كذلك ايضا لو ودع واحتاج يشتري بعض الاشياء اللازمه له في سفره او يعني اشياء مثلا ما في مانع الامر سهل يعني بعض أهل العلم يشدد فيه لكن التشديد ما له ولكن يعني كون أنه يشتري بعض الحدايا أو يشتري شيئا مثلا من حاجاته أو مما يحتاج إليه هو في نفسه أهل ما إن شاء الله. يقول السائل نحن مجموعة تعجلنا في يومين وفي اليوم الثالث رمينا الجمرات قبل الزوال لظروف مشرف المجموعة وسائق السيارة وكان معنا نساء كبيرة في السن فما حكم ذلك؟ والله الرمي قبل الزوال لا يجزي من رمى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فرميه لا يجزي يعتبر أخطأ في هذا فالرمي يكون بعد الزوال وبالنسبة للمرأة الكبيرة أو النساء الكبار أو الرجال الكبار اللي ما يستطيعون المزاحمة أو الصبيان أو المرأة الحامل يوكلون الحمد لله نعم. يقول كيف؟ من رمى قبل الزوال فرميه لا يجزيه وعليه أن يجبره بدم يقول السائل: وإذا لم يستطع فيصوم 10 أيام في بلاده لأن انتهى وقت الحج. يقول السائل: هل يجوز أن تنوي بالعمرة الواحدة لعدة أشخاص؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز أن ينوي الإنسان بالعمرة الواحدة لعدد من الأشخاص؟ لا، العمرة لا يشرك فيها، وإنما العمرة تكون لشخص واحد، كما أن الحجة لا يشرك فيها تكون لشخص واحد. فهذه الأنساك غير قابلة للتشريك. فشخص اعتمر عن أبيه تكون عن أبيه، اعتمر عن أمه تكون عن أمه، اعتمر عن نفسه تكون عن نفسه، وهكذا. وهو نعم. بيلبي يقول لبيك عن فلان والله ما. إذا أراد أن يلبي يقول لبيك عن فلان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حبكم أيانا سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حجيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ينبغي الإنسان عند الإحرام لحاج عن غيره أو معتمر لغيره أن يقول لبيك عمرة عن فلان، سمي باسمه، ولو نسي كفاه النية. نعم. يقول السائل: ما حب الرجل الذي يكون إماما لزوجته المستبرجة في الصلاة؟ مستبرجة؟ متبرجة. هي على المرأة أن تتستر حال الصلاة ولو ما عندها إلا زوجة، فإن المرأة تعتبر عورة في الصلاة إلا وجهها، المرأة الحرة، ولا مانع أن يكون الزوج إماما لها، بس تكون وراءه، ما تكون تصف معه، ولكن تصف خلفه، ولا مانع أن يصلي به. فإن كان معها نساء صففنا خلفه معها، وإن كانت هي وحدها فإنها تصف صلي وحدها. أيها أبو سلام، أبو سلام تبر ولا يقول السائل: أنا حاج ولم يبقى معي فلوس واستلف من أصدقائي، فهل يجوز ذلك؟ يسأل الأخ ويقول: خلكم معي، إنه حاج ونفدت فلوسه واستلف من بعض الأصدقاء، هل يجوز هذا؟ نعم، لا مانع، ولكن عليك إن شاء الله إذا وصلت إلى بلادك بالسلامة أن تبادر إلى قضائه. فجزاهم الله خير ليعانوكم، سهلوا أمركم، تعاونوا معك في هذه الأزمة، وعليك أنت أيضا تبادر إلى قضاء حقوقهم إن شاء الله تعالى حينما تصل. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث في الفترة الصباحية؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث الصباح؟ الجواب: لا، لا يجوز رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال، لأن يعني أي ظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى في هذه الفترة وقال: خذوا عني مناسككم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتحين زوال الشمس، يعني نتحرى وعزالت ما زالت مثلا تحين 12 ونصف. نعم 12 ونصف. لا نهارا نهارا نهارا لعندي سؤال يجيب هنا يا إخواني. هدو جارك الله فيكم. خلحنا سبيل شباح الجلسة ما شاء الله كل الإخوان يسمعون. يقول السائل: ما حكم تربية اللحية وهل حلقها فيه إثم وما صورتها؟ حلق اللحية، يسأل الأخ يقول: ما حكم تربية اللحية وهل حلقها فيه إثم؟ الجواب: تربية اللحية واجب وحلقها منكر لا يجوز، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس، وفي الأول قال: خالفوا المشركين. فدل ذلك على وجوب إرسال اللحية، وأنه لا يجوز أخذ شيء منها، ومن أخذ شيئا منها فقد أثم لمخالفته هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول السائل: قرأت أحاديث عن رجل يأتي من الحبشة لهدم الكعبة في آخر الزمان. نعم، هذا يسأل يقول أنه وردت أحاديث في رجل يأتي من الحبشة يهدم الكعبة في آخر الزمان. نعم، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كأني أنظر إليه أصيلع أفيجح يضرب عليها بمسحاته يهدمها حجرا حجرا. فهذا في آخر الزمان، يعني يهدم الكعبة. وهذا والله أعلم يعني عند خروج يأجوج مأجوج أو بعد خروج يأجوج مأجوج، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحج من البيت ولا يعتمر بعد خروج يأجوج مأجوج. هذا في آخر الزمان، الله المستعان. هل هذا حديث صحيح؟ نعم، حديث صحيح. صحيح؟ نعم. يقول السائل: توفت زوجتي بعد الوقوف بعرفة، فهل يجوز لي أداء عمرة نيابة عنها؟ الدجال إذا خرج يمر بالبلاد كلها إلى مكة والمدينة، فكلما أراد الدخول واحدة من هاتين المدينتين وجد الملائكة مشهر السيوف على أبوابها ما يدخلها. لكن ورد أن المدينة ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها كل خبيث وخبيثة إلى الدجال، صلى الله العافية. نعم. يقول السائل: توفت زوجتي بعد الوقوف بعرفة، فهل يجوز لي أداء عمرة نيابة عنها علما بأنه لم يسبق لها القيام بها؟ لا مانع من هذا إذا أنك تأتي لها بعمرة وليكن ذلك من التنعيم، وجزاك الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم بالوقوف بعرفة يوم الجمعة؟ الوقوف الحج عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج. والوقوف بعرفة فيه مزيد فضل لأمور: الأمر الأول أنه يتفق هذان اليومان العظيمان اللي هما يوم عرفة ويوم الجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الأول يعني عرفة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وقال أيضا في يوم الجمعة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. فإذا اتفق هذا فيوم عرفة أفضل أيام العام، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. فإذا اجتمع هذان الفضلان في يوم واحد فإن هذا يكون أعظم. وأيضا يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، وقد أخفاها الله في هذا اليوم لحكمة، وهي أن يجتهد الناس في سائر اليوم، إلا أن فيه وقتان هما أرجاها. الأول من حين ما يجلس الإمام على المنبر صلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، قد جاء في هذا حديث في صحيح مسلم. الثاني آخر ساعة من يوم الجمعة، وبهذا قال جمهور أهل العلم. فيجتمع اجتماع الناس في عرفة عشية عرفة، ويجتمع ذلك أيضا في ساعة الإجابة. فإذا دعا الحاج في هذا اليوم فحري أن يستجيب الله دعاءه. أضف إلى هذا أنه مصادف لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج في يوم الجمعة. وأما ما يذكره عامة الناس أو بعض العوام من أنها تعدل سبع حجات أو 70 أو 72 فهذا لا أصل له فيما أعلم. ولكن المعروف أنه يوم فاضل، يومان فاضلان اجتمع، فحري إن شاء الله تعالى أن تجاب دعوة المسلمين. يقول السائل: هل تجوز النافلة بين العصر والمغرب؟ النافلة بعد العصر والمغرب لا تشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نص صريح، لأنه لا صلاة بعد المغرب بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيها موتانا حين تقوم الساعة، حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس الغروب. لكن هذه الأوقات أعني من بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس الوقت الطويل هذا تصلى في ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة ومثل صلاة الكسوف ومثل تحية المسجد على قول الراجح. لو جاء الإنسان دخل المسجد لم يجلس فيه وهو على طهارة يصلي هاتين الركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتفعل فيه ركعة الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وما عدا ذلك فلا يشرع، يعني النفل المطلق ما يشرع بعد العصر ولا بعد الفجر. حتى القضية نعم، حتى واحد بيقضي قضية يعني. إيش بيقضي يعني صلاة؟ لا، قضاء الصلوات تقضى ولو في أوقات النهي لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. يقول السائل: أنا رجل كبير نجمت أول يوم وتعبت فوكلت في اليومين الثانيين، فهل علي شيء؟ إذا كان الحال كما وصف من أنه رجل كبير وتعب ووكل في اليومين الأخيرين فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن الوكالة إذا كان الإنسان عاجز تشرع له الوكالة في الرمي. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، فدل ذلك على أن من لم يستطع الرمي يرمى عنه، كالشيخ الكبير والمرأة المسنة الكبيرة والمريض والمرأة الحامل والولد الصغير والبنت الصغيرة وهكذا، لما يستطيع المزاحمة يرمى عنه. يقول السائل: كيف؟ يقول السائل: كنت أطوف أنا وزوجتي فتعبت في الشوط الأخير فاسترحت وأكملت الشوط الأخير. ما في مانع، يقول أن يطوف زوجته تعب واستراح قليلا ثم كمل، أرجو أن لا يكون على شيء إن شاء الله. يقول السائل: أبي مسن ولا يستطيع الحضور لأداء الحج أو العمرة ولم يمت، فهل أعمل عمرة له؟ نعم، يقول شخص أن أبي رجل تعبان ولا يستطيع أن يحج فاعتمر عنه. نعم، الجواب: اعتمر عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام في منصرفه من مزدلفة صبيحة يوم العيد لقيته امرأة من خثعم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله، شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحل، أبا حج عنه؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام، حج عنه. وقال أبو رزين العقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، لا يقدر يركب، أبا حج عن أبي واعتمر؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. فدل ذلك على جواز الحج عن الإنسان العاجز اللي ما يقدر يركب أو ما يقدر يعني يمشي ويروح ويجي، حج عن حتى وإن جاء غير أبوه ولو غير أبوه. نعم، إن شاء الله. يقول السائل: يعني إما أن يحج عنه أحد قاله متبرع أو لو أخرج من ماله من يحج عنه أبي ماله. يقول السائل: ما حكم الشرع في حاج قدم إلى الأراضي المقدسة بأموال اشترى الدولار بالربا بالرياء؟ مين صاحب السؤال يا صاحب؟ مين صاحب السؤال؟ الدولار ديكن بالأمس. يقول: اشترى الدولار بالرياء بثلاثة أضعافه، هل يصح حجه؟ السؤال كان امبارح. كان امبارح السؤال. لا واحد كان حد صاحب السؤال بتاع الدولارات. مين صاحب الدولار؟ لا هذا يمكن راح على تاجر وراح في جامعة. انت صاحب الدولار؟ لا استعمل الدولار، خلاص سيبك، ما ليش مقصود يخاف تاجر. يقول السائل: في حالة تعطل سيارة وبلوغ الحاج مزدلفة بعد الفجر، هل فيه شيء؟ هنا مشكلة الآن صارت هذا العام سبب تعطل بعض الخطوط، ونشر عن ذلك أن بعض الحجاج لم يستطيعوا وصول المزدلفة إلا بعد الفجر. فإذا كانوا بذلوا ما في وسعهم من يعني محاولة الوصول إليها ولم يصلوا، فأرجو أن يكونوا معذورين ولا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبغى الرد على السؤال السابق عند عبد الله يا شيخ. هو أنت؟ لا مش أنا والله، لكن نبغى الرد عليه، نبغى نفهم. لا أصل الموضوع ما ندري، يكون ثلاثة أضعاف. هل هو مثلا بريال سعودي ولا بأي ريال؟ وهل بأي عملة؟ لا، هل يد بيد يعني ولا لا؟ يعني يجوز التفاضل إذا كان يد بيد. أقول الآن مثلا دولار الآن ثلاثة أربعة أجيالات إلا ربع تقريبا بريال سعودي، إذا كان يد بيد لا شيء. لا مش يد بيد، بيكون أكثر يعني. لا، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، قال بعد ذلك سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالذهب بالفضة ما في منع التفاضل، بس لابد من يد بيد. العملات الآن والله أعلم تنزل منزلة الذهب والفضة، فالعملة السعودية مثلا تعتبر